معلقا على قول مالك هذا لم يعرفه سنة ولم ينكره لأنه قول حسن، لم يعرفه سنة يعني لم يعرف أن هذا القول سنة ولم ينكره لأنه قول حسن. ورأيت من أضبط من أصحابه لا يبدأون به ولا ينكرونه على من قاله له. رأى بعض أصحاب مالك لما حديث رأى بعض أصحاب مالك لا يبدأون به ولا ينكرونه على من قاله له. طيب نفس القول الذي ورد عن أحمد رحمه الله، وهذا يدل على شدة تحريهم وتأنيهم وتمسكهم بالحق، فهم لا ينكرون لكن إذا تبقى لا يبدأون به. والصواب إن شاء الله أن الإنسان يبدأ به، وإذا بدأ به ينزل الله عليه وسلم إلى المنوك لباس فأقول يا عم أنتم بخير دعوه من أنا أنا كيف الخوف بعد أن يقول له لما يقول له السلام عليكم. طيب إذا استكرنا بعد السلام عليكم صارت الدرس مع الخير هذا الدرس مع الخير ذهب لما حي واحد ما هوش مسلم بل قول له العمار أما المسلم السلام عليكم هم بعد لباس زيدوا كذلك العيد تقبل الله من أمركم لنأخذ عيدكم مبارك لباس هذا مبارك مش عيد مبارك والله ما هو المطاع يعني المسلم صحيح بدأه بالسنة بما ورد عن سببه. أما تبدأه كل عام وانت بخير من يملك هذا؟ من يعرف؟ ما يصحش الدعاء بهذا. قلت هذا من شدة تحري الإمام أن يقع في مخالفة السنة أو يحدث ما ليس منها. قال الحافظ العسقلاني والفتح عند شرح الحديث كذا وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم البعض تقبل الله منا فإن بغي الناس أن يلتزموا هذا الدعاء الوالد عن خير القرون وأن لا يستبدلوه بما يكثرون من قوله يعني لا يستبدلون من قوله يعني يلحوه وحده لا يلحوه وكل عام وانتم بخير. وقد قلت ذلك للدعاء الدعاء حصل لي مع احد الاخوان منذ والله سنوات بعد ان صلى من العيد لقيته فقلت له تقبل الله منا فقال لي امشيك نقول تقبل الله من الجميع مشي هذا خير فكان ان اجبته هذا في ظاهره خير ولكني لا أعرف كما يعرف من تقدمني من سبب فهم أعلم بدين الله منا قلت له هذا ورد عنه فسكت. لذلك الإنسان عندما يجيب بعض الإخوان في مسائل السنة يقول ليش يعنفهم ينبغي أن يذكر لهم أن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا وارد عن خير القرون إذا قال لهم كذلك سكت. واحد عام كبير مسكين ما يعرفش ينكر عليك شيئا يقول له واخر غادي واش تعرف انت وانا نقبل لك شيء. لكن اذا قلت له هذا وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا قاله الصحابي الفلاني خلاص هزات من روعي واسكت. فلما قلت هذه العباره مسلمه ثم اذا تقبل الله منا ومنكم او مني ومنكم هذا على الاصل في الدعاء وهو ان الانسان يدعو لنفسه ثم يثني بغيره اقرا دعاء ابراهيم موافقة رب اغفر لي سبحان الله قدر نفسه ولدي مريض ومؤمن اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن زين كذلك دعاء غيره تحفظ دعاء غيره قول ليحفظ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وقول حساب شيء عادي تعالوا ليش تكلم هذا نفسه زاد باتي وزاد المؤمنين كلهم هذا هو الاصل الدائرة الضيقة والدائرة الأوسع والدائرة الأقل تقبل الله منا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي هذا هو الدعاء موافق لهذا المعنى كما هي القصة عنها لأن هذا وقد كانت هذه الواقعة سببا في صلاح الصلة بيني وبين هذا الشخص هي التعليق بتاعي اللي جاء كان الرجل علاقته متوتره لأن هذه الكلمة تكون هذا الدعاء وارد عن السلف يعني سيئة فيه تحسن كلمة واحدة قد تحسن سيئتك بشخص بكلمة طيبة متعنهور يعني بعض الناس انت راكيب سلمت لك خطرت فيه يقول السلام عليكم وعليكم السلام يعني يقول أرض يا خالد ما تجربه وماذا يريد بالمصابعة عقل سلم مش هيك تحب يحسن إليك يقول لك كلمة خير يقول تقصير بينك وبينه ما تعلمهاش خلي في وقت آخر حط عليك إذا أنك ولا أولي يا فلان الأصل من المسلمين إذا لقي أخاه صافحه يعني أما هنا فنحن إلى جوار بعض يقول له كلمة طيبة تعلم هو في نفس الوقت طرف قوي أما تعلمه لا وخط بدعة ما ينفع فانتهي وهو لا هو يريد الخيارات لاعبه طيب ثم هذا فكرنا ما نقل عن الشيخ الناصر السعدي رحمه الله يرى أن ألفاظ التهاني من العادات الواسعة لا من العبادات المقيدة يعني يرى بأن ألفاظ التهاني الألفاظ تعتني هذه من العادات وليست ذكر الشيخ أبو سعيد كرم الله بخير أنا لم أسميه هنا فلا يحسن أن يغير بها على الناس والذي يظهر أنه ينبغي استعمال الألفاظ الواردة فإن زاد المرء بعدها غيرها مع أن لم يعتدها لما هو متعود عليها وبالنسبة له عيدك مبارك بعض الناس عندهم هذا الله الخير يا أخي أنت جملة لي أما من يقنع بهذا الله المعفور لا ينزل الإنسان كل واحد يخاف مع الإحسان أنا واحد مش متعود بالدعاء وبالنسبة للدعاء وش من هذا؟ جيب له المأثور يتعلمه وزيد له العبارة اللي يبغيها ما دام ما يشمل من عشرة واللي يكتفي بالعبارة يقول هذا غير هو فهمت كيف؟ كذلك بين المصافحة يوم عيد عمان وبالي كل اللي يقدر يتسلم الإمام مسكين شيء يقول غربته من الدعاء وكانوا عندنا احنا في البلدية تاعنا الإمام شكون اللي يسلم عليه الأول عنكم ولا لا؟ ايش عنكم؟ كيف عندنا شكون اللي يسبق شوف الدماز يوقع كيف؟ عندكم كيف؟ هذا ثاني الانسان يتقاومها بشويه هذا المصافحه كان بعض الاخوان يصافحها جزاهم الله خيرا بعضهم يجي عندك يعاقب شكون العناق يعني عند الحاجه اليه يجي الانسان نتساهل فيه لاننا لا نريد ان نجرح الناس ولكن الحق حق فوق راسه الحق حق العناق هذا هو الالتزام هذا عندما يكون الانسان غائب في حج في عمره في سفر معلش لكن الاصل ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يفترقا ما يليقش تشوف سلوكي العملي تقول ها هذاك السلوك عنده دواعي عنده ضروب مراعاه احوال قولوا والحق حق اذن هذا يوم هي المصافحه كلمه طيبه اذا بعد الكلمه هذه المعفوره زدت كلام طيب لا مانع منه شرعا ما هو كما كل عام انت بخير هذا تقريبا الشعارات التي تكتب في الجرائد تقول كل عام انت بخير وكذلك العباره انت رمضان كريم رمضان زمن ما معنى ذلك رمضان زمن زمن لا يوصف بهذا ولا بهذا زمن فاضل تقول زمن فاضل زمن مختار فضله الله زمن كريم طيب يعني ذكر هذا نقد النقل عن الشيخ لكن الكلام تاع الشيخ السعدي رحمه الله يعني فيه حق وفيه خير ولكن الظاهر انه يبتدأ بالالفاظ المأثورة ولا بأس ان يزاد عليها ما تعارف الناس عليه من الكلام الطيب الذي لا مخالفة فيه للشرع فإن زاد المرء بعدها غيرها مع من لم يعتزم لا بالتبرج مما لا تشبه فيه بغير المسلمين ولا مخالفة شرعية فيه معناه فلا بأس إن شاء الله. ثم قال غيره: وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده. هذا كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل ذلك لأن أضحية العيد كما تعلمون لا ينبغي أن تكون قبل الصلاة فمن ذبح قبل الصلاة فلا أضحية وكذلك بعد ذبح الإمام لكن الإمام إذا كان يخرج الأضحية تعود للبحر لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلن بهذا ويخرج روحيته ويذبحها أمام الناس في عود يذبحها. لهذا استحب أهل العلم أن يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يقتدي به الإمام الذي يصلي للناس فيخرج روحيته يرحم الناس عندما يرجعون يذبح. فيفعل الإمام هذا للاقتداء، فإن الروحية من الشعائر التي تختص بها اليوم، ولأنه يذبحه لا ولأنه بذبحه لا يبقى نزاع في إجزاء الذبح من فاعله. وقد روى البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى، وسيأتي الكلام على وقت ذبح الروحية في باب آخر، وإنما نرى المستحبات التي ينبغي أن يفعلها. وانتم تعرفوا بأن الأصل في صلاة العيد أن تفعل في المصلى، معنى أهل القرية يخرجون جميعا إلى مصلى واحد، فهذا هو السنة في صلاة العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي العيد في المسجد إلا مرة قيل مع الحديث به لم صلاها من مانع، حتى مسجده في المدينة المنورة ما كان يصلي به، مع أن الصلاة به فاضلة، كان يخرج إلى لما في اجتماع المؤمنين من في المصلى من إبراز هذه الشعيرة واجتماع كل الناس على إمام واحد. الناس ممكن ينجموا قاعد يسمعوا على إمام واحد يجتمعوا، لكن ذلك متعذر بنظر إلى ضيق المساجد وعدم سعتها، فتتعدد المساجد في صلاة في غير صلاة العيد. أما صلاة العيد هادو جايين من الباب علي يكبروا، هادو طالعين من الحي تاع كذا يكبروا، هادو منا، فتسير الطرقات بالمسلمين يكبرون رافعي اصواتهم معظمين لله في همهم العظيم. وانتم تعرفون بان التكبير شرعه الله جهرا بحسب الاحوال وبحسب الامور العظام، ومن الازمنه العظيمه المعظمه المكرمه يوم العيد. فهذا المنظر وهذا المظهر مقصود من الشرع، ويتحقق بكون الناس يجتمعون في مكان واحد. ما شاء الله هذا ليس ببعيد على بلدنا، بلد الخير، بلد الإسلام، أن يعمد هذا لنا بفضل الله تعالى بفضل الله، ثم بفضل مسؤولنا الذين نعتقد أن بهم خيرا كبيرا. السلام في الماضي كان الإمام هو الإمام، كان الحاكم الذي يصلي للناس، هذا منذ مدة يعني انفصل هذا العمر، لكن نظر للإمام اللي يصلي مثلا في المصلى هذا مخول ومكلف من قبل ولي الأمر، فهو مثله فيكون مقاصدا. ولو قدرنا تعدد المصليات في مصر الكبير، يولي الإمام اللي يصلي في الحي المصلى هذا يعطى حكم الإمام، هذا الذي يقول. وإذا تولى الإمام ذلك لا بأس، وهذا مش بعيد. الإمام كي يتولى هذا وش عنده مشكل؟ الإمام يصلي صلاة بعيد يعرفها ويقول كلمة للناس، يمكن أن يتولى المسؤول هذا، مش بعيد عن الناس أن يسترجعوا هذا، قال المسؤول الفلاني يتولى، لا بأس، يجمعوا بين الأمرين. أين الاستغراق؟ يقرأ الفاتحة ويكبر سبع تكبيرات وخمس تكبيرات ولا بأس عليها، ويجمع بين الجهتين، وما ذلك ببعيد ولا بعزيز. الله تعالى يوفق للبلوغ اليه. وصلاح المسؤولين عظيم، له دخل كبير في صلاح الامه، صلاح عظيم هذا معروف، كما قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه: القلب ملك والاعضاء جنود، فاذا صلح الملك ثم قال أيضا: وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك، فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك. هذا من الأمور التي تركناها وهاجرناها، راهي باقية لنا غير في أكبر الصلاة، والله في خطبة العيد الإمام هذه الأمور تركناها. التكبير كما تعلمون مشروع في الأيام العشر، وبالخصوص في يوم العيد، في يوم العيد القمة نتاعو، القيمة 10 ملوك، كبر الإنسان في طريقه، كبر في ممشاه، كبر في مرقده، كبر. وكذلك عندما يخرج في خروجه من بيته بالفطر، كبر يخرج كبر ويكبر ظهرا مقصود هذا شعار العيد التكبير. ولذلك أدخل في صلاة العيد ليس لصلاة العيد ما غير أبدا عند العلماء إلا صلاة الاستسقاء بعضهم ألحقها بصلاة العيد الصواب أن لا تكبير فيها. أما صلاة العيد أما العيد صلاة فيها التكبير لكن التكبير مش خاص بصلاة العيد وليس خاصا بخطبة العيد وليس خاصا بوقت وجود المصلين في المصلى وليس خاصا بأدبار الصلوات كما سيأتي لا تكبيرها معاه. إحنا هذه السنة كانت تموت وأحيانا بعض تصرفاتنا تريد أن تأتي عن البقية. وين البقية؟ أدبار الصلوات كيف ينقطعها؟ إذا فيها شيء مخالفة ما فيه مخالفة نعالجوها مش ينقطعها ينقطع التكبير. وذكرنا في غير هذه الجلسة أن كنت نعرف كبار ما يعرفوا لا فقه سوالو صباح العيد في فروشهم يكبروا عونا وكانوا يسموه التراب لكأنهم عندهم ورد في أيام العيد يذكرون هذا يسموه العام العامة يكبروا في فروشهم أدرك بعض الكبار ما يفعلوا ربما يعني يكبرون تكبير شوية في ألفاظه شوية مدود في غير محلها لكن كانوا يفعلوا هذا يشرعه هو مطلوب كما سيأتي. هذا السنة ينبغي أن تحيا. إذا دليل التكبير في عيد الفطر في الحقيقة موجود في قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي عيد الفطر ينتهي بانتهاء الصلاة. في عيد الفطر ينتهي بانتهاء الصلاة. تكبير ولتكملوا العدة، متى تكمل العدة؟ صلاة. يعني عدة رمضان تتكمل ليلة تكمل بين ظهر وليلة العشر كم ثم تكمل حتى تنتهي الصلاة وهذا ينتهي بانتهاء الصلاة. أما عيد الأضحى فقد جاء الأمر للحجاج بذكره بذكر الله تعالى في يوم العيد وأيامها وغيرهم تابع لهم عند جمهور العلماء كما سيأتي كلام القرطبي رحمه الله. وفي الصحيحين وابي داود والله لمسلم عن ام عطيه قال: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأ والبدر يعني الصغيره والكبيره تخرج. قالت: الحير يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. ولهذا اتفقت الامه على ان صلاه العيد مخصوصه بتكبير زائد على بقيه الصلوات. أما التكبير من وقت الخروج من المنزل إلى أن يدخل الإمام فهو داخل من حيث المشروعية فيما تقدم ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا في صحيح مسلم عن مبيشة الهذلي. وروى الدارقطني والحاكم البيهقي عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف يعني بخصوص هذا السند قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. وكم يكبر؟ كان يكبر سير ولا جهر؟ وين يعرف إذا كان سير؟ كان يكبر جهر. إحنا فينا من دار يخرج من دار يكبر؟ لعل فيكم نبع ناسي نبع ناسي كبروا خذوا ليه خذوا يكبر. كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. هذا كما قلنا روى البيهقي والحاكم. وروى الدارقطني بذلك موقوفا على ابن عمر وقد صحح هذا الحديث الألباني في الإرواء مرفوعا وموقوفا للشواهد التي جاءت له. إذا التكبير هذا دليله وهو للقدوة للنبي عليه الصلاة والسلام هو أنه يخرج من العيد ومن داره يكبر حتى يأتي المصلى. تفضل. ثم قال ايضا يسمع نفسه يسمعوا غيره يسمعوا نفسه لا يا رجل احنا اسمعني احنا غلب علينا هاجس التوقي من البدع فكدنا نترك بعض السنه ليس السنه بين الغالي والجاري. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا جهر يا جهر. صحيح الأصل في تكبير السر لكن هذا يوم خاص هذا استثناء يزغر هذا شعار عيد المسلمين كبير. مع الجماعة سيأتيها سيأتيها سيدعك سيأتيها الذين هذا إن شاء الله أوه مصبولا زين. ثم قال أيضا ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته كبر إن كبر الإمام كبروا ليس ذلك بتشويش على على على الإمام ولا يكبرون تكبير الإمام في تراعي في خطبة تكبير الإمام في تراعي في أثناء الخطبة استدل له بحديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن حدثني أبي عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيد لكن الحديث ضعيف فليس بدليل ولا يؤخذ منه دليل وقد يسوع الاستدلال له بالعمومات الوارده في ذلك وهو ذكر الله تعالى وهو غير مناف لخطبه هذا هو الذي يليه به اخوه وهو انه في تضاعيف الخطبه حتى بعض العلماء قالوا الخطبه بتاع العيد تفتتح بالتكبير كما عليه مالك والحنابله لكن الصحيح الله اعلم هو ان خطبه العيد كغيرها من الخطب تفتتح بالحمد والتشهد لكن بتضاعيف على مانع هذا هو الله اعلم اعدل الاقوال الخطبه لا تفتتح بالتكبير لان منهم قال خطبه الاستسقاء تفتتح بالاستغفار شعار الاستسقاء استغفار ذنب درناه من عن رب القبر استغفر تب لهذا كان الاستغفار غالبا عليها ولا العين شعاره التكبير فقالوا تفتتح بالتكبير والصواب ان شاء الله هو ان الخطبه تفتتح بالحمد لكن في تضاعي في خطبه العيد ان كبر اي مانع فهو من جمله ذكر الله تعالى المامور به على وجه العموم وثمة تكبير اخر قالوا به لبنان وهو الذي تفتتح به خطبتان وقد جاء فيه ما روى البيهقي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال السنه أن تفتتح الخطبة بسبع تكبيرات تترى متوالية والثانية بسبع تكبيرات تترى لكن هذا أول قول تابعي وقول التابعي من السنة ليس له حكم الرفع إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا وإن لم يكن مرفوعا لفظا فهو مرفوع حكما لأن الصحابي لا يعني إلا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أما التابعي فقول التابعي من السنة ليس من المرفوع الحكمي بل هو موقوف ولذلك أقصى ما يدل عليه فشو هذا الأمر إن صح السند فشو هذا الأمر في التابعي واضح؟ إذن فلا يؤخذ منه الحكم ولما كان الافتتاح بالتكبير مخالفا لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح خطبه بحمد الله تعالى كان التمسك بذلك اولى ما هو التمسك بحمد الله التمسك بذلك اولى على الاصل ما لم ياتي دليل انا حضرت خطبه العيد في المسجد الحرام افتتحها الخطيب بالتكبير كما يجبس الانسان نعم وثيم ذليل له وهذا عالم هو يقول هذا لا خطبي اي افتتح بالتكبير لا لا لكن كما اقول لك يعني اذا تبين الانسان الحق فليأخذ به في الوقت الذي يحب العلماء ويحترمهم ويعظمهم ويعرف لهم منازلهم لكن ان خالفهم لان الدليل لم يقم على فعل العالم يعني يتبع الحق هذا هو القسط والعدل شيخ احسن قضية وإن يعني ورد هذا عن بعض السلف شيخ لما يكبر الإمام هل يقتضي هذا أن يكبر الناس معه بصوت واحد؟ هذا كان سوى عليه السيدي لا يكبرنا مع الناس لابد أن يتنم وبنقول حاجة القول إذا قلنا بمشروعية التكبير شهرا وقلنا بأن الإمام إذا كبر الناس ماذا ستقول لهم إذا قيل بمشروعية التكبير؟ هل تقول لهم يكبر الواحد بعد الآخر؟ ولهذا قلت أنا وسيأتي الكلام هذا، قلت أحيانا التكبير الجماعي لا مناص منه حتى ولو لم يكن مقصودا، حتى ولو لم يكن مقصودا. أنا لا أجرم أن الدليل معي في التكبير بتكبير الإمام، لا أجرم، لأن هذه خطبة قد يأتي من يقول ويكون الحق معه أن الأصل في الخطبة الإنصات، قد يأتي أحد وأحكام الله سبحانه وتعالى إنما يخضع لها إذا الأحكام إنما يخضع لها إذا قام الدليل عليها، لكن هذا كلام لكثير من أهل العلم وهو أنهم يكبرون ويجهرون، لكن هذا يبقى متوقف على قيام الدليل على الجهر. أما إذا ثبت الدليل على الجهر فلا مناص من أن يكبرون مع بعض، لأنهم من سيتحكم فيهم فيقال لهذا كبر بعد صاحبهم. وعلى كل حال قد جاء عن السلف بأن بعضهم كعمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وبعض غيرهم وغيرهما كانوا يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم حتى يخرج من التكبيرة، وغير الحجاج تبع للحجاج بهذا. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحمله الابتعاد عن التكبير الجماعي على ترك التكبير. مثلا أنا إمام صليت بالناس، أقل ما أفعل الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربما تقول لي ماشي كبرت سنهم حتى يكبروا وتكبروا كأنك راك لقن، نعم هذه أنا أسمعها، لكن على الأقل أكبر الله أكبر، يكبر واحد يكبر واحد يكبر الجماعة شأنهم، لكن أكبر وسيأتي مزيد كلامي لهذا إن شاء الله. كيف قال؟ ثم قال أيضا فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو آخر أيام منا، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع. إذا هذا تكبير في أدبار الصلوات، قال به كثير من أهل العلم في أدبار، لكن التكبير في أدبار الصلوات هو من جملة التكبير، مو جملة في أدبار الصلوات. حتى الإمام أحمد قال التكبير في أدبار النوافل، كمل تحية المسجد كبر، نافلة في دارك كبر، يمكن تكبر في أدبار الصلوات حتى مش الفرائض، لكن أدبار الصلوات الفرائض المسلمين يجتمعوا بها فيكبر الإنسان. أدبار الصلوات يعني هذه المسألة ينبغي أن يعلم بأن التكبير في الأيام العشرة مطلوب ومشروع في عشرة الهجرة، وهي الأيام المفضلة ذكر هنا الحديث. والله سبحانه وتعالى أيضا الأيام التي تلي يوم العيد والأيام التي تليه ورد الأمر بذكر الله تعالى فيها، واذكروا الله في أيام معدودات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، لكن هذه النصوص بخصوص الحجاج. أما غير الحجاج فكثير من أهل العلم يقولون بأن غير الحاج تابع للحاج، وأنتم تعلمون بأن غير الحاج يتشبه بالحاج بالأمور، وهو الذي يريد أن يضحي جاء أمره من النبي، جاء الأمر له من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقص عن شعره وظهره، فهذا ليس إلا بالتشبه بالحاج، وإلا هو مستحي، فلا يحرم عليه النساء ولا غيره ولا الطيب، وإنما يحرم عليه هذا تشبها بالحاج، التشبه بالكرام بلا حاجة ولا لا؟ تشبه بالقوم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام. إذا الآيات هذه نص في الحاج، فيقال تشبه بالحاج به وارد في أمور منها النحر والإمساك عن الشعر والظهر من أراضي الضحي والتكبير أكبر الصلوات من هذا القبيل. يسمع قول القرطبي رحمه الله في كتابه تفسير أحكام القرآن، قال: لا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، خوطب بالتكبير عند رمي الجمار وعلى ما رزق من بهيمة للعامل الأيام المعلومات وعند أدبار الصلوات دون تلبية، وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد، وخصوصا في أوقات الصلوات، ما قالش غير في أوقات الصلوات، لكن أطلت صلاة واستمع إلى المسلمون فيكبرون. وقال في المدونة: وإنما يأتم الناس في ذلك، يعني في التكبير، بإمام الحج وبالناس بمنى. قال: وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما كبر الإمام. وذكرنا هنا يعني هذا التحرر الذي حملنا على أن نترك التكبير. ولا يصح أن يحمي المسلم المتسني الخوف من الدخول في التكبير الجماعي على ترك التكبير جهرا عصا كما عليه بعض الناس، فإن السنة من غالي وجاري، والتكبير الجماعي الذي يحصل عارضا مش قال احنا أصحاب الجامع ننقسموا زوج فرق يكبروا وحدين تسمع الناس يقعوا يكبروا وحدين وكي يسدوا يكبروا الاخرين، لا هذا بس نحن نكبر مش لا تقص تعيش كي يخرج من المنزل يكبروا جماعة، لا المنزل عليه يكبروا جماعة كل واحد يكبر وحدين يكبروا يسمع، لكن في المسجد يحصل الالتقاء في الاصوات، يعني المسلم منعوه احنا يعني. لا نستطيع ان نقول كبر انت اسكت كبر انت، اسمحوا لي المساله نلح عليها لانه وقع فيها سوء فهم ونزاع. كبر انت، من يفعل هذا؟ طبعا الناس تكبر بدون تكلف، احنا ما بدناش نتفرقعوا يا جماعه، يعني التكبير كائن وخاص نكبر ان جاء الاتفاق في الصوت عارضا فبها، إن كبرنا خلاص الإمام يكبر لينبه الناس بأكبر الصلوات انتهى. أنا حضرت بعض المساجد يكبر الإمام ينطق واحد من يكبر خلاص، لا ينبغي أن تموت السنة تحت عنوان خوف من وقوع بدعة. البدعة باينة والسنة باينة، بدعة تحارب والسنة تحيا. إذا قلنا يعني التكبير الجماعي الذي يحصل عارضا او متابعه للامام لا حرج به ان شاء الله، بل ظاهر بعض الاثار حصول ذلك قصدا، وكون الشيء غير مشروع في وقت لا يعني انه لا يشرع في غيره. ويجي واحد يقول لك خالد بن عباس كما في البخاري كان الناس يعرفون انقضاء الصلاه بارتفاع الاصوات في البخاري، صح العلماء يقولون بان هذا كان في الاول، لكن في العيد الأدلة قائمة. وقد علق البخاري في صحيحه بصغر الجزم صمت لها العبارات التي ذكرها البخاري في الترجمة من تراجم صحيحه: كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون كيف يكبرون؟ يذهبوا جماعة ولا؟ فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج جميعا تكبيرا، ترتج تهتز يعني. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي مستاقه خيمة ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وين عرفوها يا ريت اللي يسمعوا صوتها ويعرفون تسمعون نساء. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. على الأقل يعني لا نغالي في محو هذه السنة. ومشهور المذهب، ما هو مشهور المذهب في وقت التكبير؟ العلماء مختلفين، مين يكبروا أكبر الصلوات؟ لهم أقوال. مذهب مالك يبتدئ التكبير من ظهر يوم العيد، مذهب مالك يبتدئ التكبير أكبر الصلوات من ظهر يوم العيد وينتهي بصبح يوم الرابع. على ماذا اعتمدوا؟ كيف بعض الصحابة ورد عنهم التكبير إلى العصر وهم علي بن أبي طالب؟ لكن على ماذا اعتمدوا في توقيت التكبير؟ ما اخفيش عليكم الحجة من حيث النظر اقنعتني، من حيث النظر ما هي؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا ذكر التلبية وغيرها. والتلبية وين تكمل؟ نسيتوا الحج ولا ما نسيتوه؟ وين تكمل الحج؟ لا التنبية تكمل بتنتهي برمي جمرة العقبة اتباعك عند المالكية تنتهي بالسعود إلى عرفة في المشهور، لكن عنده القول يوافق الحديث الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطع التنبية مع رمي جمرة. إذن التكبير المذكور في قول الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم هو انتهى جمرة العقبة. ثم قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودة. من تبدا تكبير الايام المعدودات؟ ظهر يوم العيد. ولماذا قال ينتهي الصبح اليوم الرابع؟ قال لك لان الرمي يوم الرابع يكون قبل الصلاه. وصحيح النبي عليه الصلاه والسلام كان يبادر بالرمي قبل الصلاه، معنى ذلك الصلاه خلاص. صلاه الظهر يوم الرابع لا تكبير الايام، هذه حجه قويه عند المالكيه. أقنعتني حتى يأتي دليل آخر يقول لي أنا لا أتعصب للمالكي ولا غيره. إذا المالكي عنده التكبير من عرفتم البداية حجتها؟ قال الله تعالى الآيات الحجاج ولا غير الحجاج؟ حجاج. قال له أنتي فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، معناه جاء إلى المزدلفة هو يركوع يهلل يكبر يلبي حتى يرمي جمرة العقبة قالت. ثم قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودة، والذكر في الأيام المعدودة هذا معطوف على ذكر آخر فيقتضي أنه غيره متى يبدأ؟ مظهر. طيب الأيام المعدودة متى تنتهي؟ متى تكمل؟ هو رابع. لكن متى يرمي الإنسان في الأصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم متى أرمى اليوم مع الأيام المعدودة؟ يا اخوة وقعد معهم، كان من المتعجين ولا من المتأخرين؟ طيب أربع مع الزوال قبل أن يصلي، معنى ذلك الظهر حصل خارج الذكر خارج أيام الأمينة وضح. هذه حجة المالكية حجة قوية من حيث النظر، لكن فيها نزاع بين العلماء، منهم من يقول انتهي بالعصر كما وردنا لابن أبي طالب، فمن أخذ به آخر عشاء، لكن من اقتنع بقوله والتزمه غير متعصب ما حاول. إذا قلنا مشهور من الرمي في التكبير أدبار الصلوات ما ذكره المؤلف، ووجه ذلك أن الذكر المأمور به في القرآن مشروط بقضاء المناسك، وآخر المناسك طواف الإفاضة، وأول صلاة بعدها الطواف هي الظهر، فهذا دليل البداية. بداية ماذا؟ التكبير. وقد قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أما أن نهاية التكبير ظهر اليوم الرابع فلأن آخر صلاة للناس بمنى هي صلاة الصبح من ذلك اليوم. فإذا زالت الشمس رموا ونفروا، ولأنه عمل أهل المدينة، والمسألة ليست منصوصة وإنما هي اجتهاد من أهل العلم رحمه الله، ذكره في النوادر عن محمد بن سنون وهو تعليل وجيه. وفي المسألة أقوال، وقيل تبتدئ من يوم عرفة. ثم قال أيضا والتكبير دبر الصلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن شاء وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن. يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسف. إن هاتان صيغتا التكبير، إما أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وليكون في بيوت الله ويعلمون والله كذلك غيره ينبه الناس باش ما يمدوش همزة يطربوا يبقى هما يزوق بها يزوقها ويزوقها بغير حقه، يمد الهمزة وآخر يمد الهمزتين، يعني إذا خاطر سيدي يقول هاتجي على حساب الجو من يظهر لي خيرها هو طريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا إما يكبر بالصيغة تاع التكبير الله أكبر الله أكبر، ما فيهاش حديث مرفوع، هذا ذكر لله يكبر، لكن التكبير معظم الذكر في الأيام هذه تكبير. إذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وما يجمع مع التكبير تهليلا وتحميدا. إن شاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وكل من قولين موجود في مذهب مالك. قال ابن القاسم كما في مدون عن التكبير أيام التشريق بقول مالك سألناه فلم يحد لنا به حدا، وهذا كان مذهبه رحمه الله، الحاجة اللي ما فيهاش توقيت لا يحل، ما يحلش الحاجة اللي ما فيهاش توقيت من الشارع خوفا من الوقوع أنت تحدد من رأسك ولا لا. إذن لا تحديد لما لم يحدده الله أذكر، لكن هذا معذور عن بعض الأئمة، لكن من غير أن يعتقد الإنسان بأنه لا بد من هذا الله غير، فلن يحد لنا حدا، وهذا جار على قاعدته بما أكثر، فإن الظاهر أنه لم يصح به شيء مرفوع. وقال عن الله الأول الذي ذكره المصنف وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بلغني عنه أنه كان يقول بركة علينا نفسه، لكن ولم يرد به أن يمنع الناس من غيره، وهو رواية مع علي بن زياد عن مالك، وقال ونحن نستحسن ثلاثا ومن زاد أو نقص فلا حرج. واللفظ الثاني ورد في مختصر ابن عبد الحكم عن مالك أيضا، وقد صح موقوفا على ابن مسعود. اللفظ الثاني وينه؟ يعني الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا صح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة، والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذه المسألة لها دخل، هذه المسألة لها دخل في الأيام التي يضحى بها. مذهب مالك أن الربحية تكون يوم العيد ويومين قبل ذلك. بعد تكون يوم العيد ويومين بعد، ولا تكون في اليوم الرابع ولا تكون في الليل، وإنما تكون الأفضل بعد طلوع الشمس في اليوم الأول، ما تكون إلا بعد الصلاة في اليوم الثاني، تكون بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر، لكن الأولى في اليوم الثاني والثالث أن تكون بعد طلوع الشمس وتصح بعد طلوع الفجر، ولا تكون في اليوم الرابع ولا تكون في الليل. هذا مذهب مالك رحمه الله مشهور من ذلك، فمن أكيد هذا هو مشهور بطبيعة العادة، كونه مشهور أو لا وكونه مذهب مالك لا يعني أن هذا هو الحق. الظاهر الله أعلم أن اليوم الرابع يوم نحر على الله، وأن الليل كذلك يوم وقت نحر، لكن الإنسان استطاع أن يفعل ما لا خلاف فيه فعليه أن يفعل ما لا خلاف. احتجوا على أن الليل لا لا لا لا لا تضحية فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويذكر اسم الله في أيام، في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة النعم، فذكر الأيام فقالوا هذا مفهوم الظرف، وهو على الحق ليس مفهوم الظرف، لأن هذا الظرف متصرف، والظرف الذي ذكره العلماء في الحقيقة إنما هو الظرف، ممكن الظرف الآخر الذي هو الظرف الذي يكون منصوبا على الظرف أما هنا فقط. وكذلك قالوا بأن الأيام يعني الأيام التي ينحر بها لا يدخل بها اليوم الرابع لأمور ذكروها، فعندهم هما الأيام المعلومات هي العيد وتالياه، والأيام المعدودات الأيام الأيام التي بعد العيد الثلاثة، فالعيد معلوم وليس معدودا، وثاني عيد معدود ومعلوم، والرابع معدود غير معلوم. هذا تفصيلهم على كل حال الذي قالوا به. المهم الله أعلم يظهر بأنه يصح التضحية بالليل ويصح تصح التضحية بين الرابع، ولكن إذا فعل الإنسان ما لا خلاف به فهذا خير. ثم قال أيضا والغسل للعيدين حسن وليس بلازم، ويستحب فيهما الطيب والحسن والحسن من الثياب. اغتسال يوم العيد لم يصح فيه حديث، وإنما روى مالك رحمه الله بن موفى يعني ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، فهذا من فعل ابن عمر، وابن عمر معروف بشدة تمسكه بالسنة، وهذا أيضا اغتسال يوم العيد مروي عن علي بن عباس وعن علقمة وقتادة بن جريج وابن المسيب، وهذه كلها بالمصنف عن عبد الرزاق. وقياس على الجمعة، قياس العيد على الجمعة ليس بالبعيد، ليس بالبعيد، لأن هذا مجمع للناس وهذا مجمع للناس. فرق بينهما أن صلاة العيد مختلف بوجوبها وصلاة الجمعة متفق على وجوبها، فليس بالبعيد أن يقاس هذا على هذا. لكن لم يصح به حديث مرفوع، وإنما ورد عن بعض أصلاح رضي الله عنه قال تعالى أمرنا يفتسد على سبب. أما لبس الثياب الحسنة فإنه يدخل بالتزين، أول يدخل بالتزين والتطيب لمجامع المسلمين كما في الجمعة. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق، من استبرق تباع بالسوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، فمعنى ابتع اشتري، تجمل بها للعيد والوفود وضيافها. سبحان الله، تجمل بها للعيد، النبي ما يتزينش خير من تزين بأبيه وأمه. شوف عمر كيف عرض عليه تزين بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس لا خلاق له. فهو لم يرد عليه مشروعية التزين للعيد واليوم، وإنما رد عليه كونها من استبرق، كونها من استبرق وهو لا يلبسه. إنما هذه لباس من لا خلاق له، وهذا إقرار منه للتجمل للعيد، وإنما منع من لبسها لكونها من حرير، وهو لا يلبسه الرجال. والعيد كما تقدم من مجامع المسلمين نظير الجمعة، فينبغي للإنسان أن يتزين له وأن يلبس له الجديد تعظيما لشعائر الله. وبهذا ينتهي الكلام على هذا الباب وإلى قصة قادمة. صيام أيام التشريق لا يجوز. اليوم الثاني، اليوم الأول لا يصام بإجماع، يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر يعني لا يصام بإجماع المسلمين، حتى ولو نذره الإسلام فإنه يحرم عليه الوفاء. أما صوم اليوم الثاني عيد الأضحى وثالث عيد الأضحى ورابع عيد الأضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله. العلماء يقولون من صام فقد أعرض عن ضيافة الله، ربنا ضيفه وضيفه، فلنبغي يصوم. يصوم واحد فقط عند العلماء، لم يرخص في أيام ممن أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، الذي كان متمتعا ولم يجد الهدي فإنه يصوم. هل يصوم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام بالحج، والحج يكون أيام منها، فينبغي أن يصومها نظرا للقيد الذي ورد في بدل التمسك الهدي الذي لم يجد. الله أعلم. الحمد لله. نعم. حاضر. لا حرج عليها إن لم يسعها الوقت بحيث تتطهر وتأتي به، فلا حرج عليها. فطواف الوداع للحاج صحيح، لطواف الوداع للحاج أنه واجب يجبر بالهدي إلا الحائض، فقد دل الدليل النبي عليه الصلاة والسلام حاضر بعض نسائه فقال أحابستنا هي، من أحابستنا؟ قال يتبعد على جالها ضمنها لطواف الطواف الإفاضة، فلما قيل له إنها طواف الطواف الإفاضة قال فلا إذا فلا تبس. يصاب صوم السبت وحده، والله صومه وحده، وأنت قاصد بصومه مخالفة اليهود، وربك لا تؤجرن. طواف إفاضة الشيخ من يوم نعم؟ طواف إفاضة لأنه يتسنى في اليوم نفسه. إذا لم يطلب الإنسان طواف الإفاضة وأخره إلى يومين أو ثلاثة، فالمشروع والمطلوب منه أن يرجع إلى إحرامه باللبس أو باللبس، باللبس حتى ينتهي، حتى يطوفه، وإن كان هذا لم يقل به معظم أهل العلم، لكن صح به حديث. ها؟ فإذا طاب الإنسان يوم العيد على تحلله لأنه يتحلل برمي جبل العقبة. فإن لم يطف بمانع أو خيارا، والله مع كثير من الشيخ يهود والله كذا قال لا ننزل مكة طول وطوف، فله ذلك، ولكن عليه أن يرجع إلى إحرامه كما كان حتى ينتهي منه. وسبحان الله المالكية عندهم يستحب لمن طاف طواف الإفاضة أن يطوف في ثوبي إحرامه، هذا قالوا، لكن قالوا استحباب، قالوا يستحب له أن يطوف في ثوبي إحرامه. لكن السنة أن من لم يطوف يوم العيد وأخر يرجع إلى ثوبي إحرامه لا إحرامه. أخذنا بعدد من الواجبات تتعدد تتعدد لم يبت فيه من مثلا إذا مثلا لم يرمي جمرة من الجمرات ولم يبت كل ليلة، هذا هدم واحد، لأن لم يبت في الحقيقة فيه من اللاش وليس لباسه بل يرمي جمرات، فمن لم يبت ولم يرمي جمرة هذا هدم واحد. لكن لم يرمي جمرة وتطيب، هذا ليس من جنس واحد، هذا يتعدد ذلك. حصول الطهارة مقدم لطهارة مرجوة القتال مقدم أم تيمم بجوتين إلى الناس هي الضرارة أو استيقظ ووجد نفسه جنوب ولم يدفع من مقدار الوقت إلا أقل مما يغتسل ويصلي بمقدار الحق. أما المالكية يقولون المحافظة على الوقت مقدمة على نوع الطهارة، فإذا خشي أن تطلع الشمس وهو جنوب شرعت له التيمم لأن المحافظة على الوقت طهارة وسيلة صلاة مقصد. لكن بعض العلم قالوا لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا وقته كأن هذا هو الوقت انتهى فيقوم ويحصل الطهارة ويصلي. ولا أخفي عنك أنني أميل إلى هذا، بصح الآن شكون ما يفطرش وكان يبغي يسافر العاصمة يدير الحساب الدقيق بينوه الوقت، كان يروح الخدمة يدير الحساب، بصح هو يعني عامل زلة ويضربها رجلة بشقة. عندنا الوسائل والأمور هذه تتغير بتغير الوسائل والإمكانات، لكن إذا لم يفطر الظاهر الذي أميل إليه هو أنه يحصل الطهارة. اللهم إلا إذا ما ينجمش يغتسل في الدار لمانع يخشى البر الحمام ما يحلش بره، هذا يفهم. أما إذا كان يستطيع تحصيل الطهارة بمقداره فإن شاء الله لا حرج عليه لأن هذا هو الوقت. Four hours.